نعم تقول امرأة: أنا متزوجة وزوجي على استقامة والحمد لله وعقيدته سليمة، ولكنه في غفلة من أمره غافلا عن الآخرة، فليس لديه ورد يومي، فقط يحافظ على الصلوات الخمس، ودائما منشغلا بأمور الدنيا، مدمنا على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفيسبوك وغيره، وإذا خرج لمجالسة العوام، حتى صار حديثه مثل حديثهم، ونحن ليس لدينا نصيب من جلوسه إلا القليل، وإذا جلس كان منكبا على هاتفه، فأنا دائما أنصحه وأذكره بأن يترك الهاتف ويقرأ القرآن ويرده وكذا، ولكن لا يكترث لكلامي ولا يلقي له بالا، وهو معرض عن طلب العلم، وليس لديه ورد يومي ولا حتى سطر من كتاب الله. فالحاصل شيخنا أن بيتنا يفتقد لأجواء العائلة السنية التي تربي أطفال على الكتاب والسنة. نرجو من فضيلتكم نصيحة له، وجزاكم الله خيرا. ربنا عايزة أكثر ما تلعب هذا الرجل، أما الكلام لها تستفيد منه، لكن لو كان يعني الاتصال على هذا الإنسان ممكن يعني يعطي نصيحة يعطى، وفي كل حال يعني تستمر في الدعاء له والصبر على الحساب، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل قلبه. نعم.